الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نحن على أبواب عبادة عظيمة يؤديها المسلمون كل عام تقربا إلى الله عز وجل، وهي عبادة ذبح الأضاحي في يوم عيد الأضحى الذي يكون في العاشر من ذي الحجة. والمسلمون ما زالوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في شراء هذه الأضاحي والتقرب بها إلى الله. وينبغي أن يعلم المسلم أن هذه الأضحية لها أحكام، فينبغي أن يراعي تلك الأحكام حتى تكون أضحيته مقبولة عند الله عز وجل. فالأمر الأول أن الأضاحي هذه تكون من بهيمة الأنعام، والأنعام هي ثلاثة أنواع: الإبل يعني الجمال، والبقر، والغنم. والغنم يدخل فيها ذوات الشعر اللي هي المعز، وذوات الصوف اللي هي الظهر الكباشة. هذه الأصناف التي يضحى بها ولا يضحى من غيرها، يعني إما الإبل أو البقر أو الغنم. ولا بد أن تكون الأضحية قد بلغت السن الذي حدده الشرع. وما دام أن الناس هنا يضحون غالبهم بالكباش والبقر، فالبقر لا بد أن يكون قد بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، يعني اللي يضحوا بالأبقار لازم تكون وصلت عامين كملتهم ودخلت في العام الثالث. أما دون ذلك فلا تجزئ، اللي ما وصلت عامين لا تجزئ في الأضحية. بعضهم يروح يشري مثلا أدرينا عجل ولا كريم ولا يشوفه وما يسقسيش على السن تاعه، لا بد يكون كمل عامين ودخل في الثالثة. هذا فيما يخص البقر، وكذلك المعز العتاهر سيد ولي ضحي بهم لازم يكونوا كملوا عامين ودخلوا في الثالثة. أما الإبل هنا الناس ما يضحوش بها، لازم تكون كمل 5 سنين. الإبل لا بد أن يكون قد أتم 5 سنوات، وهذا هو الثاني. وفي الكباش الأفضل الثاني كذلك، الثاني هو الأفضل، لكن في الكباش فيه تخصيص يجوز أقل من الثاني وهو الجذعة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجذعة. الجذعة هذه هي التي يعني تغير الأسنان، تسقط الأسنان الأولى. اختلف العلماء متى تجذع، فقيل إذا أتمت 6 أشهر، وقيل سنة، وبعضهم قال بين 6 أشهر والسنة. درك لي يعرف الكباش هذا وهذه خدمته ويعرف وقت تجذع، هذا كيتبعها وقت تجذع، لأنه ماشي كلهم يجذعوا في سن واحد. اللي يعرف واللي ما يعرفش يشتري كبش عاش أكثر أشهر السنة، كبش عاش أكثر يعني فوق 7 أشهر ورا 7 8 9 أشهر، هذه أكثر أشهر السنة، لأن يعني السنة فيها 12 شهر، 6 أشهر هي النصف، هو يزيد شوية يعني يزيد شهر شهر يعني ها احتياطا يفعل والله. كذلك يجوز الاشتراك في البقر والجمال، يعني يشتركوا مجموعة فيها الكباش والمعز، هذه لا اشتراك فيها، كل واحد يضحي واحد ليه والعائلة تاعه، يعني لا يجوز أن يشترك مع شخص آخر. أما البقر والجمال لما كانت كبيرة وغالية فالله عز وجل رخص أن يشترك فيها عدد معين ويتقربوا إلى الله ويأخذوا كلهم الأجر. البقر والإبل يجوز اشتراك فيها 7 يشتركون في واحدة، يعني يشتروا بقرة يشتركوا فيها 7 ويضحيوا بها ويأخذوا كلهم الأجر، وهذه 7 كل واحد على أهل بيته، يعني أنت إذا شارك أنت تدخل أنت والعائلة تاعك والآخر هو والعائلة تاعه، يعني 7 كلهم بهم العائلة تاعهم يأخذون الأجر. ولذلك جاء في حديث جابر أن قال نحرنا يوم الحديبية، أدركنا يعني العيد يوم الحديبية فنحرنا البقرة عن سبعة، يعني اشتركوا فيها سبعة. والإبل كذلك. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في سفر فنحروا الجمل عن عشرة، ولذلك بعض العلماء يقول الجمل يجوز حتى العشرة في الجمل، أما البقر فسبعة هذا أكثر تقريبا. كذلك هذه الأضاحي لابد أن تكون سليمة من العيوب التي نهى الشرع عنها. الصوت تاعي رواح إن شاء الله تسمعوا، ها؟ لابد أن تكون سليمة من العيوب التي نهى الشرع عنها. العيوب هذه ليست لنا، يعني مش إحنا اللي نخيروا هذه العيوب، اللي ما تعجبوش حاجة يقول لك هذه ما تجوش، هذه ما تجوش، لا. ولذلك البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا لفقه الصحابة وعلمهم وفهمهم، لما حدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قال يا براء أنا أكره أن يكون في السن نقص، يعني نكره شريك مش يكون السن مكسرين منها. قال له البراء ما كرهته فدعه، حاجة لتكرهها ما تضحيش بها، ولكن لا تحرمه على الناس، لا تحرمه على الناس، لأن التشريع ليس لك وإنما الذي يحرمه هو الله عز وجل. فهذه العيوب يقتصر فيها على الشرع ولا نتوسع فيها، نقول له كل واحد يشري حاجة بآدمة جوشات ونحرمه على الناس ونضيق عليهم، لا، بل عبرة في الشرع. هذه العيوب هناك عيوب متفق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بياناً واضحاً، قال أربع لا تجوز في الأضاحي، يعني ربع أنواع عيوب ما تجوش في الأضحية، ما يلزمش تكون، وذكرها. وهي أول شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام العرجاء البين أو العوراء البين وعورها، العوراء البين وعورها، الأعور هو اللي راحت له عين وحدة يشوف وحدة، هذا هو الأعور. يعني إذا كان الكبش عين وحدة راحت له هذا لا يجزي، لكن بشرط أن يكون واضح باين بالعور، لا نختلف فيه، اللي يشوفه يقول لك هذا كبش عور، هذا كبش عور باين، هذه بقرة عور، يعني واضحة. هذه لا تجوز للأضحية، يعني تروح تشري الكبش شوف عينه مليح ما يكون شعور. ومثله الأعمى اللي راحوا له زوج عينين، إذا كانت عين واحدة لا تجزي فاثنين باب أولى، فالعينين لازم يكونوا سليمين ليس بهم عور. العين الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها، يعني اللي تضلع تبواتي كما يقولوا بالفرق، تمشي وتمعوجة باينة كي تشوفها تمشي ما تمشيش عادي تبواتي، يعني تضلع. هذه إذا كان هذا الضلع واضح ماشي يسير خفيف، الخفيف لا يضر، أما إذا كان واضح باين هذه لا تجزي لا تضحي بها. ومثلها مكسورة الرجل، ومثلها مقطوعة الرجل، هذه كلها لا تجزئ لأنها تدخل في العرجاء البين عرجها. النوع الثالث من العيوب قال المريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، كان تشوف كبش ظاهره سهل يعني ما في حتى عيب من هذا العيوب، لكنه مريض عنده مرض من داخل، يعني بحيث كي تشوفه بان مريض حالته ما يشتح الكبش صحيح، سواء في حركته أو في أكله أو في جلو، يعني بان بالكبش مريض، هذا لا يجوز كذلك. إذا كان المرض بين مرض خفيف لا يضر، لكن إذا كان المرض تاعه بين بحيث يظهر خلاف بينه وبين الكبش الآخرين هذا لا تضحي به فإنه لا يجوز، لازم أن يكون لا يكون مريضا مرضا واضحا بين. والنوع الرابع من العيوب قال اسم الهزيلة الكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة هذه الهزيلة مشيانة بزبزة، يعني كان أصابتها مجاعة، يعني كبش مشيان قعمية، هذا لا يجوز أضحية به، لا تتقرب إلى الله به، فلا بد شري كبش ما يكونش هزيل إلى درجة يعني واضحة بان باللي مكان واحد. فهذه الأربعة عيوب متفق عليها. لماذا متفق عليه؟ لأن بسم ذكرها ووضحها أربعة لا تجوز، يعني هذه الأربعة ما يجوزوش، يفهم أن غير هذه الأربعة تجوز العيوب الأخرى ما عدا الأربعة. فهذه الأربعة لا تجوز: العوراء البين عورها، مريضة بين مرضها، العرجاء البين عرجها، والهزيلة الضعيفة. هذه الأربعة اجتنبوها، وهذا اتفاق العلماء. الآن بقيت بعض العيوب اختلفوا فيها العلماء، لأن الأحاديث الواردة، هذا حديث صحيح متفق، لكن الأحاديث الأخرى اللي فيها بعض العيوب فيها ضعف، ليست صحيحة مثل هذا الحديث. ولذلك بعضهم قال أن هذه العيوب الأخرى مكروهة، وهذا هو الصحيح، يعني الأفضل أن لا تكون، لكن إذا ما لقيت غير اللي راح نذكرها الآن ضحبها. العيب الأول مكسورة القرن، تلقى كبش لبقرك القرن تاعها مكسور، فالأفضل أن لا تشتريها. إذا قد رحت أخرى ماشي مكسور القرن هذا أفضل، لكن إذا ما لقيت ولا ما خلصتش في هذه الأيام اشريها وتجوز وتصح الأضحية بها، لأن كسر القرن ليس عيب مما ترد به الأضحية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكره مع الأربعة، الأربعة هذه هي اللي ترد بها الأضحية، فمكسور القرن يجوز تضحية به والأفضل تركه، لكن إذا ما لقيت ضحي بمكسورة القرن. فثبت عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مكسورة القرن قال لا يضرك، يعني لا ترد الأضحية من أجله. ومثله مشقوقة الأذن أو مقطوعة جزء من الأذن، لذا كان هذا القطع والشق أقل من النصف فجائز كذلك، والأفضل تركها، الأفضل تكون أذنها سليما بها ولو، لكن إذا لقيت واحدة مشقوقة أو قطعة أقل من النصف جائز، وبعضهم يذهب حتى أكثر من النصف جائز، لكن مع الكراهة. ولكن الأفضل أن تشتري أضحية ليس فيها ولا عيب، لكن إذا وجدت عيب تاع كسر الطرف ولا مقطع شوية من الأذن تاعها ولا شوية مزعجتها جاز ذلك، لأنها ليست من العيوب التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يضحي بأضحية كونية. وهذه الأضاحي ما تشريش بره، شو تروح هي كبش تشري، لازم تخير كبش الأفضل والأكمل إذا استطعت. فما يستحب في الأضحية أن تكون الأسمن والأكمل والأغلى إذا قدرت، كبش سمين وكامل ما فيه حتى عيب عنده قرون، ويكون ثمن تاعه غالي، لأن الشيء الغالي أفضل من الشيء الرخيص. فإذا قدرت تشري كبش بهذه المواصفات فهذا أفضل لك، لأنك الآن تتعامل مع الله وليس مع الناس، والله عز وجل هو الذي رزقك المال، وهو الذي رزقك القوة، وهو الذي وفقك لأداء هذه العبادة، فكيف تتعامل معه؟ راك تتعامل مع رب غني كريم جواد، هذا رزقه، أعطاك إياه وقال لك تقرب به إلى الله ويزيد يعطيك الأجر. شو الواحد أعطاك لله المثل، أعطاك المال وقال لك هذا المال تصدق به عليا ولا سلفه لي ولا كذا وزيد نعطيك أجر عليه، يعني كله من عند الله عز وجل، والله يريد بك الخير، الله لا يريد النفع منك لأنه غني عنك، لا يحتاج إلى إعانة أحد، لكنه خلقنا ورحمنا سبحانه عز وجل، رزقنا من كل الأنواع تاع الخير، ثم أمرنا بالإنفاق في سبيله، ثم أعطانا الأجر على هذا الإنفاق وضاعف لنا الأجر، كمثل حبة قال أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة كل حبة تجيب لك 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100، يعني حبة ب 700 تنفق دينار ربي يعطيك أجر 700 دينار أجر، ورحمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا استشعرت نعم الله عليك تصير عاجز عن شكره، ما تقدرش تشكره، والله ما تقدر، لأن نعمه كثيرة عليك، أنت تدير معاصي وذنوب هو يرحم بك ويحلم عليك ويوفقك للتوبة ويعطيك الأجر، لا يعني ما لا تستطيع أن تشكر الله، فتصير عاجز عن الشكر، تتذلل بين يديه ذليلا وتشعر بفقرك إلى الله، محتاجك إلى الله في كل لحظة. فيسكر الشيء كبش لازم يستشعر هذه المعاني أنه عبادة حيتقرب بها إلى الله ويجد أجرها عند الله، والله هو الذي رزق ما يبخلش، فيشتري الأفضل والأكبر والأسمن. لذلك قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا يدل على تقوى في القلب، التعظيم لله عز وجل، وهذا هو غاية الدين، أن تكون معظم لله، متقي لله عز وجل، موحد له سبحانه وعز وجل. كذلك إذا قدرت كي تشري أضحية شريها موافقة لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدرت، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظم شعائر الله، ولذلك كان كيضحي اختار الكبش الأفضل، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين. قال تعالى شرذ يمشي في سواد ويأكل في سواد ويبرح في سواد ويطف في سواد. هذا من أجمل أنواع الكباش، تلقى اللون تاعه أبيض، ماهوش أبيض خالص يعني، أبيض مايل شوية للحمورة أو للسواد، عفراء يسموه، وزيد عنده في فمه هنا الأسود، في عينه هنا الأسود، في يديه هنا مرفقه الأسود يعني، وفي رجليه تحت أسود يعني. هذا من أجمل أنواع الكباش، حتى الناس كيشوفهم يعجب الناس، خلقه الله على أتم صورة. فإذا قدرت تشري كبش بهذه الصورة هذا أفضل لك وأحسن، لكن كن نيتك تعظيم شعائر الله، ماشي نيتك تزوق على الناس وتقول أنا، وإنما نيتك تعامل مع الله يعني. هذا إذا قدرت. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الكبش الأبيض أفضل من الأسود. إذا لقيت كبش قاع كحل وكبش قاع أبيض شري الأبيض، ماشي كحل، إلا إذا ما لقيتش قاع، لقيت تبقى كبش واحد كحل هذاك لاغا. أما إذا كان عندك فرصة ما تشريش الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوي، يعني واحد أبيض خير من زوج كحول. وهذه أحكام الله عز وجل فضل بعض على بعض فنتبع. كذلك يجوز تضحية بالذكور والإناث، الكباش والأنعاج يجوز، والبقر كذلك يعني الذكر والأنثى والكبر، لكن اتفق العلماء على أن الذكر أفضل، يضحي بكبش خير من يضحي بنعجة، واللي ما قدرش يضحي بنعجة، لكن اللي يقدر الكبش أفضل، يعني الذكر أفضل من الكبش. الموجوع يجوز التضحية به، الموجوع هو اللي تقولوا الخصيتين تاعو باش ما يعني ما لا ينزو على الانثى اللي يسموه الجيزات، هذا يجوز تضحيته به، ليس نقصا وليس عيبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان ضحى بكبشين موجوئين، موجوئين اما انه منزوعين العرقين تاع الخصيتين ولا مرضوضتين بالحجر، كلاهما نادوا الجيزات يجوز تضحيته به. وقديما كانوا هذول يبيعوا الكباش، كي يكون واحد كبش موجوع يخلي الناس ما يشريوهش يبيعوه رخيص، درك فاقوا بلي يجوز ولا يبيعوه غالي كيما خاوتو. هذا فائدة العلم، لما تكون عندك علم لا أحد يستطيع أن يبخسك حقك، لكن قديما ما كانوش يعرفوا، قزاط يجوا الناس اللي يعرفوا يقولوا هذا قزاط، يبيعوا له مسكين بسوم رخيصة فيأخذ حقه. ولذلك العلم لا تبغي به بدلا، تعلم ما استطعت، وهذا العلم ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. تقريبا هذه أحكام مهمة التي يحتاج إليها الناس عند شراء الضاحية، وإحنا ما زلنا هذا الأسبوع إن شاء الله نتكلم عليها، واللي طاح له شيء ولا يسأل نحن في المسجد نجيب على أي سؤال نستطيعه. أمر آخر ننبه عليه، وهي هذا الأحد إن شاء الله ربما يكون الأول من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة هذه أيام عظيمة عند الله، هي أفضل الأيام عند الله إطلاقا في السنة، لا يوجد أيام في السنة أفضل من العشر أيام هذه الأيام، كما أن ليالي القدر ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي، هذه أفضل الليالي وهذه أفضل الأيام، يعني الأخرى في الليل وهذه في النهار. فهذه الأيام العظيمة ينبغي على العبد أن يستغلها، إذا وفقك الله لأن تدركها استغل الفرصة، أكثر من العمل الصالح، أي عمل صالح تقدر عليه أكثر منه في هذه العشر، فإن ثوابه عظيم عند الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال لا يوجد أيام الأعمال الصالحة يحبها الله، والله يحب دائما الأعمال الصالحة، لكن بهذه الأيام يحب أكثر من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، لأن يعني الجهاد من أعظم العبادات، لا باش توصل للجهاد لابد تكون يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجهاد في سبيل الله لا يصل هذا إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد بشيء من ذلك إلا رجل جاءت في سبيل الله بيب أمواله بنفسه فاستشهد وأموال راح في سبيل الله ولم يرجع هذا أجره له لكن المقصود أنه ينبغي في هذه العشر أن نكثر من العمل الصالح أي عمل صالح تقدر عليه قراءة القرآن الإكثار من النوافل الصلوات التصدق على الناس صلة الأرحام ذكر الله عز وجل خاصة ذكر الله لذلك بعض العلماء يقولون المقصود من العمل الصالح هو ذكر الله ما هوش أي عمل مقصود من ذكر الله تكثر من ذكر الله من نهارك وعشيك وأنت تذكر الله لا يفتر لسانك عن ذكر الله تكثر من ذكر الله لأن هذه الأيام أيام عظيمة عند الله عز وجل وهذه الأيام فيها يوم عرفة صيامه مشروع نتكلم عن الأسبوع القادم لأن يكون فيه مزاسة من أراد أن يضحي يعني كان نوي يشري الأضحية وقادر يشري الأضحية إذا دخلت هذه العشر لا يجوز له الأخذ شيء من أظافره ولا من شعره سواء شعر الرأس ولا شعر الإبطين ولا شعر العانة ولا شعر الشنب ولا أي شيء لا يجوز له الأخذ من ذلك ولذلك كل مكان يضحي عنده فرصة لموضوع يحب ينحي شعر ويحيد فارته ولا غير نحيه لأن إذا دخل عليك الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في الحديث الصحيح إذا دخل العشر أن يأخذ من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ شيء من شعره ولا بشرته لا يأخذ شيء وهذا نهي اختلف العلماء هل هو للتحريم للقراء لكن ظاهره للتحريم الله أعلم ولذلك من كان يضحي يستغل فرصة لموضوع باش إذا وصلت الحد ما ينحيش لا أي شعر ولا أي أظافر الله تعالى على هذا ما يمكن أن نذكره اليوم إن شاء الله عز وجل فيه أمر فقط الإخوة القائمين على المقبرة لأن يعني رمي يشكم واحدة المشكلة صارت له وهي لا يوجد من يحفر القبور اللي يحفر عندنا القبور هنا في السودانية معروفين ثلاثة ولا وكبروا في السن كبروا وغيرهم دائما دائما دائما ويحوسوا الناس تعاون يقولوا له جيت تعاون عندي شغل عندي شغل عندي شغل هذا شوف حفر القبر للمسلم من أعظم القربات اللي يتقرب بها للإنسان ومن أعظم يعني الأشياء التي ينتفع بها ولذلك جاء في أحد الأحاديث أن يعني من حفر قبرا لمسلم ودفنه كان كأنه أعطاه سكنا في حياته واحد يجيك تعطي له سكنة ولا أكسهم في المدار الميت كي تحفر له تدفنه كأنك أسكنته وهذا حديث صحيح فالإنسان لا يزال في هذا الأجر وإذا كثرت المعاونة خف الأجر الأجر يبقى عشرة يحفر قبر ولا يدوا الأجر كلهم لكن يدوا أجر بدون مشقة خاصة الآن الأرض يابسة وكذا فربما يتعبون يطحلون يوميا ربما يخترت زوج في النهار ما يقدروش وحدهم إلا بمشقة ولذلك لا بد على الإخوة إنسان يسعى في هذا الأمر أحيانا تكون جاهزة ينزل معهم يعاونهم يحفر معهم حتى يدوم الخير هذا وما نلجئوش نقولوا نجيبوا ناس يحفرون بدراهم ما أعطوهم أجرة باش يحفرون حتى يبقى باب الخير مفتوح للناس يتعاونوا على الأمر يأخذون الأجر والله تعالى أعلم وفي جنازة إن شاء الله نصلوا عليها بعد صلاة الجمعة فابقوا في أماكنكم لا تتحركوا حتى نصلي عليها والله تعالى أعلم.